واعرف من كلامه انك صديق عزيز عليه، وشفتك كم مره وانت بتيجي تذاكر عنده، وشفتك كم مره وانت بتلعب بينج بونج في بطوله الجامعه. يا ترى لسه مستمر على الرياضه دي في امريكا؟ والله نقلت على رياضه ثانيه، البيسبول. وشاطر فيها زي ما انت شاطر في البينج بونج؟ زي ما تحسبي بقى. على كل حال انا بقيت كابتن الجامعه بتاعتنا في البيسبول. برافو، بس ده ما يكونش على حساب الدراسه. اهي ماشي. وناوي ترجع طبعا وفي ايدك زوجه خواجايه. انا لا يا كبير يا استاذ سميره، صلى الله على سالك، انا مش غاوي مشاكل. الشاعر الانجليزي اللي قال ان الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، يمكن كان يقصد الجواز بالعباره بتاعته دي. الناس دول فهمهم للحريه يختلف خالص عن فهمنا، طباعهم غير طباعنا، طريقه حياتهم غير حياتنا. مش ممكن جواز زي ده يستمر ابدا. ده الكلام اللي احنا بنقول عليه يا محامين، الكلام في الموضوع. طب وايه رايك في الشكل؟ الشكل مفيش اجمل في العالم من البنت العربيه، السمر الرايق، الجاذبيه اللي حطمته بالوش، السحر المختفي في العينين. لا لا لا يا باش مهندس، انت شعر باين عليك، شعر خطير فعلا. انا نسيت نفسي، انا خايف لو كنت طولت عليكي، اسمحي لي يا استاذي. انا متشكره خالص على الزياره دي، وما قلتليش هتعمل ايه في حكايتي مع نظم. والله ما اقدرش اوعد، الحكايه عايزه تفكير. طيب ممكن قبل ما تسافر اعرف تفكيرك استقر بيك على ايه؟ بكل سرور، انا هشوفك ثاني قبل ما اسافر. اهلا وسهلا استاذ حسني، يعني ما افتكرتش تزورنا يا ابني الا بعد ما جدي دلوقتي بقالك 11 يوم. والله يا طنط مشاكل، انا جايب لك سلام نظمي. لا لا، انا زعلانه خالص من نظمي، هو هيبتدي يعتبرني حماته من دلوقتي؟ هو نسي ان انا خالته قبل ما اكون ام خطيبته؟ 7 أشهر دلوقتي من غير جواب واحد، من غير كلمه، من غير زيكم يا اللي في مصر. والله هو معذور يا طنط، وكل واحد وحجته معاه. طنط هيا يا ابني، انا جاي لك في مساله حساسه شويه. خير يا ابني؟ طبعا انتوا سمعتوا عني من نظم ابنكم. سمعنا كل حاجه، تشرف يا ابني. خير في ايه؟ قول يا حبيبي. انا مش عارف اقول ايه. قول يا استاذ حسني، في حاجه؟ نظم جرى له حاجه؟ ابدا ابدا، حاجه ثانيه خالص. المساله انا يعني انت ايه؟ انا جاي اطلب ايه سميره من حضرتك. تطلب ايه سميره؟ استاذ حسني، انت قلت تطلب ايه مين؟ سميره. انت جرى عقلك حاجه يا ابني؟ سميره مخطوبه لنظمي، هو بعتك تسلم عليها ولا تخطبها؟ انا جاي اتجوزها، لازم اتجوزها قبل ما ارجع امريكا. انا فاضل هنا في مصر 4 أيام بس. لازم تتجوزها؟ ما شاء الله. وسميره موافقه يا طنط؟ وكمان سميره وافقت وجاي تبلغني طبعا. طيب ونظمي والناس والعيله؟ ده اللي انت اتعلمته في امريكا يا ابني؟ وهترجع امريكا تقابل نظمي باي وش؟ نظمي يا طنط عارف وموافق، احنا بعتنا له تلغراف ناخد رايه، وهو بعت لكل واحد فينا احنا الاثنين تلغراف يبارك ويوافق على الفكره. في تلغراف سميره قال لها: اهنئ اختي الفاتنه بالزواج من اعز اصدقائي، وابارك من كل قلبي هذا الزواج. نظمي بعت يقول كده؟ ايوه يا طنط. انا مش فاهمه حاجه ابدا يا ابني. انا هفهمك، هحكي لك المساله كلها، بس لحظة يا طنط. ايوه يا ابني. الجزء الاولاني منها سميرة ما تعرفوش خالص، ومفيش داعي انها تعرفه طبعا. شوف يا طنط، انا قبل ما اجي من امريكا. ادخل. الشنط خلاص اتحطت في التاكسي يا فندم. متشكر. الفاتورة جاهزة تحت في الاستقبال؟ ايوه يا فندم. طيب احنا نازلين حالا. امرك يا فندم. خلاص يا حسني، بس مش قادر اتصور ولا اصدق. سمير ارجوك تعالي، مش عايز مقاومتي تنهار. انا حزين اكتر منك، لان كل اللي قدرنا نسرقه من الزمن العشر ايام دول. انت عارفه انا مديت اجازتي اسبوع بتلغراف، ولو شفت جمعه تانيه على خدك الحلو ده همسك الالم وابعت تلغراف واقول لهم سلام عليكم الى الابد. لا يا حبي، ما فيش دموع ولا حاجه. اعذرني يا حسني، السعادة اللي انا شفتها معاك في العشر ايام دول بالدنيا كلها كان شهر عسل قصير، لكن كان عسل جميل جميل قوي. حسني يلا ما يصحش عقلك اكتر من كده،

يا ترى يا ترى جرالك حاجة يا ماما؟ حسني حسني حسني سمير سمير مراتي سمير سمير ابني فريد اجري نادي الممرضة سمير اخوانا زي ما قال الدكتور سمير سمير الكاس مش واقف اهلا استاذ سيد انتم خدتم خبر بالحادثة ولا ايه؟ اهلا يا باشمهندس احنا المستشفى اتصل بينا في واشنطن وطلب شخص مسؤول من مكتب البحثات يجي ضروري يقابل مدير المستشفى سمير هو هو مش كويس انا بعت علشان الممرضة المسؤولة تجيله تعال احسن بره الاوضه يا استاذ سيد نكمل كلامنا المستشفى بعت لكم ليه؟ انا قابلت مدير المستشفى واداني فكره كامله عن حاله حسني خير هو اطلعك على التقرير ايوه حسني حصل له انفصال في بعض غضاريف العمود الفقري الصدمه كانت شنيعه الحكايه عايزه 3 عمليات متواليه وعايزه ان حسني يفضل رائد على ظهره من 9 اشهر ل 12 ياه 12 شهر علشان يوقف على رجليه وحتى دي مش ضامنينها 100% المدير قال ان الامل بعد كده 50% مسكين حسني اقول ايه بس اتحسد يا ترى لو عرف الكارثه دي هيبقى وقعها ايه عليه ده كان الغرض الاساسي من استدعاء مدير المستشفى ليا قال لي ان كل شعب له طريقته الخاصه في مواجهه الصدمات علشان كده هو فضل يترك لي الحريه في اختيار الطريقه اللي ابلغ بيها حسني الحقيقه المهم زي ما قال لي انه لازم يعرفها باسرع طريقه علشان ما يتحركش خالص في رقدته لان الحركة تضره انا من ناحيتي هسيب الحكاية دي عليك انت هو صاحبك وانت تعرف نفسيته كويس اكتر مني وهو كذلك ربنا يكون في عونه انما انا لغاية دلوقتي معرفتش كل تفاصيل الحادثة بالضبط اقول لك يا سيدي حسني كان هسافر مع فريق الكلية علشان يلعبوا جامعة هارفورد لكن في اخر لحظة اعتذر عن ركوب الاتوبيس وياهم علشان كان منتظر نتيجة تفاعل معين في تجربة ابتداها في المعمل قال لهم هلحقكم بعد 6 ساعات فسافروا هما وبعد ما انتهت التجربة اجر عربية خاصة وجري بسرعة كبيرة جدا علشان يلحق المباراة كان بيستعجل الزمن لانه بعد المباراة كان هيسافر نيويورك ومن هناك ياخد طيارة على مصر يشوف مرات وابنه طلع لوري فجأة في طريق فرعي صدمه محدش فيهم عارف يفاد التاني ساعة القدر بيعمل بصر مسكين حسني كان فرحان قوي اللي هيشوف مراته وابنه ما تخافش عليا يا نظمي احسن حاجة عملتها انك صلحتني بالموقف الحمد لله على يجيب ربنا طول عمرك راجل يا حسني ربنا ان شاء الله هيكبرك وتقوم من المحنة دي سليم وحقوم تاني على رجلي يا نظمي وحتقوم على رجليك ان شاء الله الله يبشرك بالخير انت يظهر اتعلمت الايحاء من المدام بتاعتك يا ترى هي امال اتعلمت منك شويه هندسه من حق انت طبعا وصيت مكتب البعثات ما يجيبش اي سيره للاهل في مصر مش كده انا نفذت كلامك ولو اني مش موافق عليه انا كان من رايي ان سميره لازم تعرف بعدين لما تعرف انك خبيت عليها ده من حقها انها تعرف وانها تقلق كمان وانها تحمل الهم هي مش مراتك بس بيني وبينها 15,000 كيلو هيكون وقع الخبر عليها مؤلم قوي وحترتبك وحيبقى همها مضاعف لا تقلق هي لسه طريق على كل الهلوسه دي انا

تعالي سميرة. ازيك؟ ازيك انت؟ الله، في ايه؟ احنا مالنا كده زي الاغراب؟ تصور انك لسه ما بصنيش. انت حلويت يا سميرة. انا كنت قلقان عليك لما قالوا لي في المطار انك تعبانه. سمير. مين؟ من حضرتك؟ ده بابا يا سمير، بابا. ازيك يا عم بابا، انت جيت في الطياره؟ تعال يا سمير. ايوه انا جيت، تعال سلم عليا. قوم يا سمير، قوم سلم على بابا. يا وسيب الفرش الدافي ده، ما تيجي. لازم تقوم يا سمير، بابا عايز يبوسك. لا والله يا ماما، انا عايز انام. عايز في النص والنبي يا ماما. كلمني يا حسني، روح بوسه وقول له في حاجه. طب انا جاي لك ابوسك، تعال. انا عندي يجي 50 صوبة لكن مش كنت تحرق دقنك يا بابا؟ شنبك شوق خالص. قوم يا سمير، قوم شوف الهدايا اللي جابها لك من باب بره. انا جايب لك محطة سكة حد يترش بالكهرباء. صحيح النبي يا بابا، انت باين عليك تعب قوي يا عم بابا. بابا على طول يا سمير، مش عم بابا. بابا على طول يا ستي ماما، علشان خاطرك بس. وانت هتقعد معانا على طول يا بابا؟ طبعا يا سمير، مش انا بابا. ايش معنى ما جيتش غير النهارده؟ اصل كنت مسافر. خلاص انا هقعد وياك على طول ومش هسيبك ابدا. طيب اشتري المحطه اللي انت جبتها لي. تعال معايا، تعال تعال افتح الشنطه دي سوا. الشنطه دي كلها بتاعتك، جايب لك فيها حاجات كتير مخصوص علشانك. الله الله، انت حضرتني ولا ايه يا سميره؟ ما تخافيش يا ستي، الشنطه الثانيه دي لك لوحدك برضه مخصوص. انا يهمني سلامتك بس يا حسني. بس يا بابا انت هتضربني، ده انا حاجه بنداده نجفه، ما بينضرب من بابا. ها؟ ايه يا سمير الكلام اللي بتقوله ده؟ مالكش حق بقى، انا هزعل منك لو قلت كلام زي ده تاني. هتزعلي مني علشان بابا؟ يا سلام. يا سمارة يا ولدي سلام. انت بكره هتبقى حبيب بابا خالص، بس روح خش سريرك دلوقتي. انا حبه بس ما سيبش دقنه تشوك. امال مامتك ما جتش معاك ليه؟ هي مش قابلتك في المطار؟ ايوه نظم راح يوصلها، هي قالت انها هتيجي تشوفني الصبح. عندها حق، انت تعبان ومحتاج تنام. قوم قوم استريح يا ابني دلوقتي، وبكره بقى تقعد معانا كده حسب الشهر تحكي لنا. تصبح على خير يا دكتور. تصبح على خير يا بنتي. وانت من اهل الخير يا طنط. وانت من اهل الخير يا ماما. كم ألف سكر؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ابدا، بس يعني انت ما غيرتش عوايدك في 7 سنين دول؟ ابدا، انا زي ما انا. وانت بتتغير. ايه ده النكته دي؟ انا مش شايف حاجه تضحك. اخي يا بابا انت ما تعرفش غناوت، انا زي ما انا. لا والله لسه ماما بتحفظها جزر اغاني وهي نايمه جنبك. معلش يا حسني، هو اصلا متعود ينام جنبي من ساعه ما جه في الدنيا. شيء جميل فعلا. قل لي يا بابا. نعم يا سمير. ما تروح تنام بالليل جنب مامتك وتبقى تيجي عندنا بالنهار بس. الله يلعن شيطانك يا سمير، لكن معذور لسه ما خدتش على وجود الاب في البيت. احط لك زبدة على الطاسة يا حسني؟ لا متشكر. اخي ده عمه نظمي ما يقدرش ياكل حاجة من غير زبدة. عمه نظمي؟ ايوه، وهو كمان لما بيبوسني دقنه ما بتشوكنيش كده. بيظهر عمه نظمي واخد حريته قوي في البيت هنا. حسني انت عارف بتقول ايه؟ طبعا عارف انا بقول ايه. وعمه نظمي ده متعود يفطر وياكل كل يوم. ها حسني انت نسيت ان ماما تبقى خالته، وان هو اخويا في غياب توحيد اللي ما بنشوفوش في السنه اكتر من 20 يوم؟ لا طبعا ما نسيتش، وما نسيتش كمان ان خطيبك السابق، وما نسيتش كمان ان طلق مراته الامريكيه قبل ما يرجع من البعثه لانهم ما اتفقوش، وما نسيتش ان اخر حاجه قالها لي قبل ما ارجع مصر انه هيدور على بنت مصريه يتجوزها، لان مفيش احسن من الزوجه المصريه. حسني قصدك ايه؟ قصدي انا بس عاوز اعرف عمه نظمي ده ايه اللي واخده عليك لدرجه انكم عرفتوا عوايده في اكل الزبده، ولدرجه انكم بتحبوا دقنه ولا ما تشوش؟ حسني انت يظهر ما نمتش كويس، تظهر اعصابك تعبانه. يجوز. لا مش يجوز، انا مؤكد، لان المساله اذا كانت غير كده يبقى اسمح لي. اسمح لك ايه؟ اسمح لي استغرب، انت اول واحد عارف كويس قوي نظمي اخ، اخذ معنى الكلمه. الله.

ومن يومها وسشحاته ده مرابط في البيت بيعلم سمير جلائل الاعمال زي ما انت عارفه كده. ليه والمدام فين؟ مشغوله في المحاكم والقضايا. ايوه يا ابني الله يكون في عونها. ايش ابتدائي وايش استئناف وايش جناح وايش مخالفات. طيب يا ابني مش تيجي تشوف امك العيانه اللي نفسها تشوفك وتملى عينها منك؟ قولي انت فاضل لك كم يوم وتسافر على اسوان؟ 5 ايام. طيب يا ابني ده انا نفسي اقعد وياك شويه، وحشني موت يا حسني. ما تيجي يا حبيبي شويه يا ابني، ما تخلينيش اتحايل عليه. يا سلام يا ماما، عينيا انا جايلك. اي تاني ده بيت السيد المهندس الاستاذ حسني. ايوه حضرتك عاوز ايه؟ تسمح تندهيله؟ ايوه في ايه؟ في واحدة ست مستنية حضرتك في التاكسي تحت وعايزاك ضروري. مين يا اصل عايزني؟ بتقول انها المدام يا فندم. سميرة؟ طب وما طلعتش ليه يا ابني؟ انا نازل يا ماما اشوف ايه الحكاية. سميرة ايه الحكاية؟ ليه ما طلعتيش؟ اركب يا حسني. في ايه بس؟ انت مش متجوز وقاعد في بيت مع مراتك يا حسني؟ انا مستنياك على الغدا من الساعه 2 ودلوقتي بقينا المغرب. ما انا قلت النجفة تقولك ان رايح لماما. ما قلتش انك هتقعد تتغدى. والله لقيت عاملة ملوخية ومحشي بايديها رغم انها عيانة يعني، فما حبيتش اكتفها وقعدت جبرت بخاطرها. طب اضرب تليفون قول يا عبيد يا اللي قاعدين مستنيني على الغدا كل انتو. التليفون عاتل فجأة. طبعا هربت منه الحرارة عشان ما تكلمنيش مش كده؟ اللي حصل بقى يا سميرة، ثم انا ايه اللي درهني انك هتيجي النهاردة على ميعاد الغدا؟ انت امبارح ما جيتيش الا العصر، كان عندك مرافعة مش كده؟ اول امبارح جيت المغرب كان عندك جناية. احنا زي ما نكون عايشين مع بعض بقالي 7 سنين. والله قولي لنفسك. طب اركب. طب هطلع استاذن من ماما غيرك حالا. لا اركب وبعدين ابقى استاذن بالتليفون. مش معقول طبعا يا سميرة، ومش انت اللي تقولي كده. دي مسألة مبدأ. ما عشان كده، عشان دي مسألة مبدأ انا لازم اطلع طبعا استاذن من ماما. حسني انا همشي على طول مش حسن. سميرة انت هتتفني مش هتمشي. على فين استاذن؟ استنى اوف على البيمة يجي. ايه يا حسني مش عايز تتعشى ليه؟ هتعشى ايه بس يا سميرة وانا قلبي بتاكلني على الولد. ما تخافش على سمير، هو يا نظمي. وبتقوليها بكل اطمئنان. نظمي مش واخده من صباحية ربنا؟ ايوه. وما رجعش بيه لغايه دلوقتي ليه؟ هو ايه يعني؟ هو نظمي صغير؟ لا يا ستي، سمير اللي صغير مش نظمي. سمير مش له اب. انا رحت فين بس؟ ده حرام. لا انت مش كنت رحت النهارده الصبح المقر الرئيسي للشركه؟ وده معناه ان الولد يخرج من غير اذن يا سميره؟ يا سلام، ما هو بقاله معايا 6 سنين بطاره فيه زي ما انا عايز يا حسني. هاخد منك كمان اذن علشان ابن خالتي يخرج يفسحه. يا سميره ده منطق ده؟ يا سميره ده انت محاميه قد الدنيا وعارفه كويس ابن خالتك اللي خارج بره ده وداخل جوه ده كان في يوم من الايام خطيبك. رجعنا للسيره دي يا حسني، ده اللي اتعلمته في اوروبا وامريكا. هي المدرنيزم عندك الناجع على نفسي وعلى احساساتي وعلى شعوري؟ هي الثقافه بتاعتي والدكتوراه اللي خدتها معناها اني ما دافعش عن حق الطبيعي في اني اسيطر على بيتي؟ لا بس المفروض انك تهافت شويه من غير تجديد اللي ملهاش اساس. ابدا، ده اساسها واضح وزي الشمس. شقه الاستاذه سميره المحاميه؟ ايوه. في ايه؟ انا مندوب محلات دون الاطفال، في مجموعة هدايا باسم سمير حسني. واحد عميل بعت لنا ثمنها بتلغرات من اسوان. استنى لما هنا في الست. ستي ستي الباشمهندس باع شقه لسيدي سمير حسني. ايوه ستي اسمحي بقى تيجي تمضي. طيب انا جاي اهو. تعالى يا سمير تعالى شوف بابا بعت لك ايه. الله دي حاجات حلوه قوي، شوف بابا بيحبك قد ايه. الله كل الحاجات دي ليا لوحدي. ايوه يا حبيبي شفت بقى بابا حلو قد ايه. ولما هو حلو كده كنا بنزعله ليه؟ وكنا بننزل من القطر وتسيبه ليه؟ دي عامله تعملها واحده متعلمه. والله يا ماما انا لغايه دلوقتي مش عارفه الحكايه دي جرت ازاي. انا ما سبتوش ونزلت زي ما انت متصوره، هو الشيطان الوحش. احنا بصينا لقينا نفسنا كل واحد بيدافع عن كرامته، وبعدين اللي كان كان.